رمضان شهر فرح وسرور لا شك، فلا ينبغي أن يكدره الإنسان على نفسه بنفقات لا داعي لها. في غير رمضان الواحد يأكل 3 وجبات، وفي رمضان وجبتين، لكنه ينفق في رمضان ما ينفقه في السنة كلها، لأن هذا التصور من الاستعداد لرمضان تصور خاطئ، فصار بعض الناس ربما يتدين لأجل رمضان أو يحمل نفسه ما لا طاقة له به. الاستعداد لرمضان استعداد إيماني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد، وتصور هذه الكلمة، إن لم يجد فتمرات، إن لم يجد يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يجد تمرات، قال فعلى حسوات من ماء. انظر إلى ما يحقق لك التقوى، فليست القضية أن يخرج الإنسان من رمضان محملا بالديون ومع ذلك زيادة في الوزن، هذه من المصائب.